يقول رحمه الله: وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت الشمس، أو طلع الفجر والقمر خاسف. إذا غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس إلى آخره. ولم يذكر المؤلف هنا إذا غاب القمر خاسفا ليلا، إذا غاب القمر خاسفا ليلا كما ذكره غيره. لماذا؟ لأن هذا ليس بممكن في الواقع، ليس بممكن في الواقع، لأنه لا يتصور خسوف القمر إلا في ليالي الإبدار، في ليالي الإبدار إذا توسطت الأرض بين الشمس والقمر فحصل الكسوف، حصل الكسوف، لأن الله عز وجل أجرى العادة على ذلك، على أن كسوف القمر إنما يكون في ليالي الإبدار، وكسوف الشمس إنما يكون في آخر الشهر. يقول رحمه الله: وإذا غابت الشمس كاسفة، أو طلع الشمس، أو طلعت الشمس، أو طلع الفجر والقمر خاسف، لم يصلى لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما. هذه مسألة لها صورتان، لها صورتان. الصورة الأولى أن تكسف الشمس قبل الغروب وتغرب وهي كاسفة، أن تكسف الشمس قبل الغروب وتغرب وهي كاسفة، فالمذهب أنها لا تصلى، الكسوف لا يصلى. لماذا؟ قالوا: لأن الوقت وقت نهي، الوقت وقت نهي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولكن نستطيع أنها تصلى، أنها تصلى إذا كسفت الشمس قبل الغروب فإنها تصلى. ولكن بماذا نقدر ما بعد الغروب؟ بماذا نقدر؟ يقدر بحلول الظلام، إذا حل الظلام فإنه تنقضي الصلاة، وذلك لأنه بحلول الظلام ذهب سلطان إيش؟ الشمس. طيب، المسألة الثانية ما ذكر المؤلف: أن تغيب الشمس كاسفة، يعني غابت عند الغياب كسفت فلا يصلى، والسبب لأنه ذهب سلطانها. وهكذا أيضا لو طلعت الشمس، لو طلعت الشمس والقمر خاسف فإنه أيضا لا يصلى، لأن سلطان القمر في الليل وقد ذهب سلطانه. لكن المسألة المهمة: إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر والقمر خاسف، القمر خاسف، طلع الفجر والقمر خاسف، فهل تصلى صلاة الكسوف؟ المذهب أنها لا تصلى لأمرين. الأمر الأول أن الوقت وقت إيش؟ وقت نهي، لأن النهي على المذهب يتعلق بطلوع الفجر. تعرف النهي عن المذهب يتعلق بطلوع الفجر لا بصلاة الفجر. فعلى هذا لو قدر أن مثلا قبل أذان الفجر خسفت الشمس، خسف القمر، خسف القمر، فإنه لا يصلى. أولا لأن الوقت بطلوع الفجر صار الوقت وقت نهي، يعني وقت النهي عندهم من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر. وثانيا أيضا يقول أن سلطانه قد ذهب، سلطان القمر قد ذهب، فقليلا ثم تطلع الشمس. والصواب أنه يصلى، أنه يصلى ما دام للقمر ظل، بحيث يرى الإنسان ظل نفسه أو ظل القمر فإنه يصلى، لأنه إلى الآن ما دام الشمس أنها لم تطلع فسلطان القمر، سلطان القمر باق. إيش؟ تصلى الفجر ثم تصلى الكسوف، أي تصلى الفجر ثم تصلى الكسوف. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو كانت آية، نعم، أو كانت آية عذاب غير الزلزلة لم يصلى لعدم نقله عنه وعن أصحابه عليه الصلاة والسلام، مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق. يعني وجدت آية عذاب غير الكسوف، والكسوف غير الزلزلة، فإنه لا يصلى. إذن لا يصلى إلا بشيئين على المذهب، ما هما؟ الخسوف والكسوف، والثاني الزلزلة وسيأتي، الزلزلة وسيأتي. طيب ما الدليل على أنه لا يصلى الآيات. الآيات يعني لو حصل مثلا رياح عاتية، رياح عاتية، أو حصل مثلا فيضانات أو ما أشبه ذلك من الآيات، من الآيات الكونية، فإنه لا يصلى. قالوا لأني مثل ما ذكر المؤلف، قال لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. والرياح العاتية، الرياح العاتية وجدت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأحزاب، في ريح ولا ما في ريح؟ فيه ريح. فقالوا وجدت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة وجدت آيات ولم ينقل أنهم صلوا. وعلى هذا فالصواعق وهبوب الرياح ونحوها من الآيات الكونية لا يصلى لها إلا الزلزلة كما سيأتي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصلى لكل آية، فكل آية تخرج عن المألوف فإنه يصلى لها. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. واستدل رحمه الله على أنه يصلى للآيات أن الرياح العاتية ونحوها أشد تخويفا من الكسوف، أشد تخويفا من الكسوف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك، رأيتم ذلك، والمشار إليه إما الشمس والقمر باعتبار أنهما فردين من جنس، أو إذا رأيتم ذلك يعني الآيات فيكون عاما. واضح يا إخوان؟ استدل رحمه الله، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك يعني الآيات التي يحصل بها التخويف، أو الشمس والقمر باعتبارهما فردا من أفراد هذا العموم، فافزعوا إلى الصلاة. قال: وهذا يدل على أنه يصلى. كذلك أيضا لو وجدت صواعق متتالية لم تجري العادة فإنه يصلى، لأنها آية يحصل بها التخويف، يحصل بها التخويف. ولكن الأقرب أنه يقتصر على ما ورد في ذلك، وهو الخسوف والكسوف، خسوف الشمس وكسوف القمر. وذلك لأنه يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل في عهده أعظم من هذه الآيات، من انشقاق القمر، وحصل صواعق، وحصل رياح عاتية، ولم ينقل أنه صلى. كذلك أيضا في عهد الصحابة رضي الله عنهم حصل، الذي ورد به، وردت الآثار به عن الصحابة، الزلزلة، وهي قال المؤلف: وأما الزلزلة وهي رجة الأرض واضطرابها، رجة الأرض واضطرابها وعدم سكونها، فيصلى لها إن دامت. وأما إذا كانت شيئا يسيرا فلا، لفعل ابن عباس، فإنه صلى لها وقال: هكذا صلاة الآيات. المهم الآن الخلاصة: الخسوف والكسوف يصلى لها إجماعا، غيرها من الآيات التي يحصل بها الإنذار والتخويف في الصواعق والرياح ونحوها، هل يصلى لها؟ المذهب لا يصلى إلا للزلزلة فقط لعدم ورود ذلك. والقول الثاني أنه يصلى لكل آية تخرج عن المألوف في الصواعق والرياح العاتية. وهذا رواية عن أحمد رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب أبي حنيفة. واستدلوا على ذلك أولا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. والضمير في قول ذلك يعني إيش؟ الآيات، أو ذلك يعني الخسوف والكسوف باعتبارهما فردين من أفراد العموم. وأيضا استدلوا أيضا بقول ابن عباس رضي الله عنهما حينما صلى للزلزلة قال: هكذا صلاة الآيات. وهذا يدل على أن الآيات المخيفة والمزعجة أنه يصلى لها. ولكن كما تقدم الأقرب أنه لا يصلى، وإنما إذا حصل آيات مزعجة أو حصل ما يخرج عن المألوف، فإن المشروع أن يشتغل بالدعاء. لكن مع هذا لا ينكر على من صلى، لأن المسألة كما رأيتم محل خلاف. قال: رواه سعيد والبيهقي وروى الشافعي عن علي نحوه، وقال: لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. ما هو الذي ثبت؟ ها؟ علي بن عباس، فهو لم يثبت عنده. نعم. ها؟ من هو؟ لا ابن عباس رجل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ابن عباس صلى للزلزال وقال هكذا صلاة الآيات. لو ثبت عن علي لقلنا به، لكنه لا يثبت. وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركعات أو أربع أو خمس جاز. رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات. ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمان ركعات في أربع سجدات. وروى أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين. نعم، يقول رحمه الله: وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. روى مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركوعات بأربع سجدات، يعني أنه في كل ركعة ثلاث ركوعات. ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركوعات في أربع سجدات، يعني في كل ركعة أربع. وقد جاء أيضا عن بعض الصحابة، ولهذا قال: وروى أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين. الحديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عدد الركوعات في صلاة الكسوف مختلفة، فمنها ما يدل على أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعا، ومنها ما يدل على أنه ثلاث في كل ركعة، ثلاث ركوعات في كل ركعة، وفي بعضها أربع وفي بعضها خمس. ولكن الأحاديث التي فيها الزيادة على الركوعين في كل ركعة كلها شاذة. الأحاديث التي فيها الزيادة على الركوعين في كل ركعة شاذة. ووجه الشذوذ أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وحديث الركوعين في كل ركعة ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنهما وابن عباس، وهو أمر مفصل أيضا، لأنهم ذكروا الصلاة بالتفصيل وليس فيها احتمال زيادة ركوع أو ركوعين. وأيضا الجمع بينها متعذر، الجمع بينها متعذر. لماذا؟ لأنه لم يقع إلا مرة واحدة. لو وقع عدة مرات لقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى مرة بركوعين ومرة بثلاث ومرة بأربع ومرة بخمس. وقد ذكر علماء المصطلح رحمهم الله أن الثقة إذا خالف من هو أرجح منه حفظا أو عدالة أو عددا، الثقة إذا خالف من هو أرجح منه ثقة أو عدالة أو حفظا، فإن المخالفة تعتبر شاذة. وقد حكم بضعفها، أعني الحديث التي فيها أكثر من ركوعين، حكم بضعفها الإمام أحمد رحمه الله والشافعي والبخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين. إذن الأحاديث التي فيها الزيادة على ركوعين في كل ركعة، وإن كان بعضها في صحيح مسلم أو بعضها في البخاري، هي أحاديث شاذة. ما وجه الشذوذ؟ نقول: وجه الشذوذ أن الكسوف لم يقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، والثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ومن غيرها بالتفصيل، تفصيل أنه ركع ورفع وسجد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ركع ركوعا، إنما صلى في كل ركعة ركوعين، والجمع بينها متعذر، يعني لم تقع إلا مرة واحدة. ولهذا حكم الإمام أحمد رحمه الله والشافعي وشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم من المحققين، حكموا على الأحاديث التي فيها الزيادة على الركوعين بماذا؟ بالشذوذ. طيب، فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، يقول: واتفقت الرواية على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، قال النووي: وبكل نوع، قال بعض الصحابة. الذين أجازوا الزيادة على الركوعين استدلوا بأن بعض الصحابة صلى ركعتين في كل ركعة الركوع، وبعضهم صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، وبعضهم صلى ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات. قالوا ومثل هذا لا يفعله الصحابة إلا عن نعم، ومثل هذا والصحابي إذا فعل مثل هذا الفعل الذي لا مجال للرأي فيه والاجتهاد يقول له حكم الرافع. نعم، لكن الصواب أن ما زاد على الركوعين أنه شاذ. نعم، لا يمكن. ولذلك أهل المصطلح يمثلون لفعل الصحابي الذي له حكم الرفع، يمثلون بفعل صلاة علي رضي الله عنه الكسوف في ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات. فهمتم؟ المرفوع النبي عليه السلام مرفوع، منهما هو مرفوع صريحا ومنهما هو مرفوع حكما. المرفوع حكما قول الصحابي إذا لم يكن لرأي فيه مجال، وفعل الصحابي إذا لم يكن لرأي فيه مجال. مثال الذي القول الذي ليس لرأي فيه مجال مثل الديات المقادير، ومثال الفعل مثلوا بفعل بصلاة علي رضي الله عنه الكسوف بأكثر من ركوعين في كل ركعة. قالوا هذا له حكم الرفع، لأن هذا ليس له لأن الصلاة أمر تعبدي ليس للرأي فيه مجال، فلولا أنه مثلا علم من الرسول عليه الصلاة والسلام جواز ذلك أو نحو ذلك لم يفعل. واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. قال النووي وبكل نوع قال بعض الصحابة. نعم، واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، بمعنى أنه لا يصلي الركعة الأولى بركوعين والثانية بثلاث، أو الأولى بثلاث والثانية بأربع، أو الأولى بثلاث والثانية بثنتين، بل إذا زاد إذا اقتصر على ركوعين في الأولى يقتصر على ركعتين على ركوعين في الثانية، فعدد الركوعات في الأولى والثانية على حد سواء. نعم.